ماشيين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بيكم صراحة، نتكلم عن حاجات جميلة النهاردة خاصة بالبركة وإزاي إن احنا ننال البركة من ربنا سبحانه وتعالى. لكن قبل ما نتكلم ونخش في عنوان الحلقة، خليني الأول ننبه على مواعيد الحلقة تاني. موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة، والإعادة تاني يوم الساعة 12. الحلقات بتيجي بتاعتنا بيوت منورة بتيجي على قناة وطن يا جماعة، تردد 12687 أفقي، والتواصل معنا من خلال رقم الواتس اللي هيظهر كمان شوية على الشاشة. رقم الواتس كده موجود، عايز أكلم الدكتورة بس تبعتوا رسالة واتس، لا هنقول لكم اتصل ولا حاجة، وتبعت الرسالة وفريق التنفيذ هو اللي يقوم الاتصال بيكم، تمام كده؟ اللي يتكلم يقول سؤاله. كل مرة هفضل أقول كده، أذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب يلا بينا على عنوان حلقتنا الجميلة النهاردة، نتكلم فيها عن البركة، مفاتيح البركة. عندنا النهاردة 9 مفاتيح للبركة هنتكلم عليهم. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا البركة وإياكم، قولوا أمين. طول ما احنا بقى بنسمع تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لازم نعرف إن البركة بركة رزق، مال، وقت، جهد، أي شيء ربنا رزقك إياه، نعم ظاهرة وباطنة، البركة من الله سبحانه وتعالى. أول مفهوم لازم تعرفه، الله سبحانه وتعالى طالما البركة منه يبقى لازم أطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يرزقني البركة. يبقى أول حاجة الدعاء، أدعي يا رب ارزقني البركة في كل شيء. طيب عندي شروط للبركة، 3 شروط للبركة. أولها زي ما قال ابن القيم، صحة في علمه. يعني إيه صحة في علمه؟ خلينا نشرح الكلام ده. عارفين العلم الحقيقي، العلم اللي هو علم يعني أو قوت القلوب وعلم إحياء القلوب، ده العلم الحقيقي، ده العلم اللي احنا ناخده علشان ينفعنا دنيا وآخرة. العلم الحقيقي اللي العلم اللي تنتفع بيه ويظهر أثر العلم على جوارحك، ميبقاش يبقى ده واخد مش عارفة شهادات ايه وكذا والراجل جاهل جهول لا عارف حاجة في دينه ولا عارف حاجة عن ربه ولا عارف حاجة في الدنيا ولا الكلام ده، بس مجرد شهادة. مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين العلم الحقيقي اللي يخلي قلبك يصل للجنة ويخلي قلبك يصل للفردوس ويخلي قلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو إحياء مش للقلب فقط، لأن القلب هو الملك والجوارح هي الجنود، لا إحياء للقلب وللجوارح الاثنين مع بعض. الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم، قولوا أمين. فندع اللهم ارزقنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علم، اللهم أمين، رزقنا الإخلاص فيه، اللهم أمين. طيب أول حاجة صحة في علمه، تاني حاجة صدق في قلبي، دي شروط البركة، أن يبقى عندك صدق في القلب. صدق النية، النية فين؟ في القلب ومحلها القلب. طيب أعمل إيه يعني؟ خلي قلبك وعاء للخير، من كان قلبه وعاء للخير ملأ الله وعاء، ربنا بيملي بحاجة كلها خير وكلها بركة وكلها رحمة ورأف، كله احنا عايزين الخير وكله، شو احنا طمعين؟ احنا طمعين في حاجة زي كده. يبقى من كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه بالإيه؟ بالخير. كمان فين أنية الله في أرضه؟ قلوب المؤمنين، قلب المؤمن هي أنية الله في أرضه. شوف ربنا بقى عايز يبص على قلبك شكله إيه؟ ننوي الخير يا جماعة، ننوي الخير، وطول ما انت ناوي الخير فإنك على خير طالما نويت الخير. أنوي الخير للغير واتمنى الخير للغير. النقطة دي ما بقتش موجودة للأسف، نادر وجودة. تقول لك لا يا مين ولا ده النفس ده يا ست، انشر الخير لله تاخدي ثوابه وثواب من عمل به ومن عمل به. تقول لك لا أصل دي في ليه كده لا، ننوي الخير ونتمنى الخير للغير. طيب يبقى تاني حاجة ايه؟ صدق في قلب. طب تالت حاجة من شروط البركة، قوة في العزيمة. عارفين يعني ايه قوة في العزيمة؟ يعني خلاص توكلت وعزمت، توكل على الله يلا وابتدي، مش بقى ان شاء الله وربنا يسهل وعيش في حياة الكسل وعيش في حياة الخمول وعيش في كل الكلام ده، مش صح على فكرة. لا، انا المفروض صدق في العزيمة، قوة في العزيمة، نويت خلاص توكل على الله ومخد الخطوة الاولانية، بدل ما تفضل محلك سر ان شاء بعدين، لا تسويف لا ولا تتكاسل، خلاص خد الخطوة الاولى وتوكل والألف والمليون والدشليون خطوة بادية بإيه؟ هي بخطوة واحدة. فتوكل على الله وابتدي وخلاص. إذا دخلتم عليهم بس أنتوا بس خشوا عليهم الباب بس، ما بعد كده ربنا إن شاء الله يأتي بالخير غير. دي ثلاث شروط للبركة عشان أكون مبارك أينما حللت ونفاع أينما كنت. طيب لو ربنا أراد بعبد خير بيحمل إيه؟ بيبارك له في رزقه ويكتب له الخير والبركة في الأموال، بركة في العيال، بركة في كل أحواله وشؤون دنياه. البركة من الله وحده، منه الخيرات، عنده الرحمات. ربنا سبحانه وتعالى ما بيفتح باب ما بيقفلوش تاني، ولا يقدر حد يقفله طالما ربنا فتحه، ولما ربنا يغلق باب محدش يقدر يفتحه تاني. الله عز وجل يقول إيه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو الإيه؟ وهو العزيز الحكيم. عنده حكمة في الفتح والغلق. فنسأل الله باسمه الفتاح، نسأل الله سبحانه وتعالى بمفاتيح الخير كلها عنده يا رب أن يرزقنا البركة. قولوا أمين. عشان كده لو ربنا أراد بالعبد خير بيبارك له في رزقه وفي عياله وفي قوته وفي ماله وفي صحته. البركة هي اللي بتخلي الحاجة القد كده القليلة ربنا يبارك فيها تبقى خير وزيادة، والبركة اللي بتحول حالك من حال ضيق لحال رخاء وحال نعمة. اللهم ارزقنا البركة وإياكم، قولوا أمين في أمورنا كلها، الحياة كلها قولوا أمين. اللهم أمين يا رب. طيب يبقى العبرة، كل العبرة بإيه؟ البركة. يبقى عندنا مش بكثرة المال ولا بكثرة الأشياء الموجودة الموجودات، لا أنا عايز أقول لك إن ممكن يكون شوية مفقودات موجودين وحبة قليلين بس ربنا يبارك فيه. كم من قليل كثره الله، وكم من حاجة قليلة كبرها ربنا، وحاجة صغيرة كبرها ربنا. الله سبحانه وتعالى لما بيريد إنه يبارك للعبد في المال بيهيئ له الأسباب وبعدين ينفعه بالأسباب دي، لأن ممكن تتهيئ لك الأسباب وربنا ما ينفعكش بيها. فنسأل ربنا أنه إحنا ينفعنا بالأسباب دي ويفتح لك بص جميع الأبواب كلها، صح ولا لا؟ وناس كتيرة، ولا وأنا بتكلم أنا عارفة أن في ناس من اللي سمعيني مروا بحياة في حياتهم ومروا في أمورهم بتجارب صح، ربنا بيفلم ربنا يريد. عشان كده خليك دايما في جنب الله عشان تبقى كويس. الناس اللي بتشتكي من قلة ذات اليد أو ما فيش أو ما فيش أو فيش رزق، ايه ايه المفاتيح؟ احنا عايزين مفاتيح البركه صح. انا عايزين ربنا يرزقنا مفاتيح البركه. بصوا مفاتيح البركه ومفاتيح الارزاق كلها بيد ربنا سبحانه وتعالى. من اعظم الاسباب اللي ربنا يفتح لك بيها ابواب الرحمات والبركات تسع مفاتيح هنقولهم النهارده، ورقه وقلم اكتبوا او سجلوا ورجعوا اسمعوا المحاضره دي تاني وكرروها عشان نقول النهارده احنا عملنا المفتاح رقم 1 2 3 عملنا التسعه. انا عايز اقول لكم ان في من المفاتيح لو احنا اخلصنا القلوب لله والله ما يعرفها الا قلبك انت بس، تقول لا لا لا بيني وما بين ربنا رزقنا الله واياكم قولوا امين. عندي تسع مفاتيح للبركه. اول حاجه تقوى ربنا سبحانه وتعالى. بتقوى ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي بيحصل؟ بتفتح الابواب، بتنزل الرحمات، الله سبحانه وتعالى يعطيك ويجزل لك العطاء ويجزل لك في الخيرات. الله سبحانه وتعالى ايه؟ لو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماوات والارض، خلاص الخير كله فين؟ في السماء وفي الارض جاي لك كل الخير، اصلا جماع الخير كله وشكل الخير كله في تقوى ربنا سبحانه وتعالى. واللي بيتقي ربنا يجعل له ايه؟ من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ما بقاش ضيق بقى لا في ارض ولا حتى قلبك، بس ساعات بيقول بقى الدنيا واسعه بس قلبك هو اللي ضيق وكانما يصعد في السماء ما انتش قادر. لا، كل عبد بيتقي ربنا سبحانه وتعالى استحال الارض الضيق عليه، والعيش بتاعك والرزق بتاعك وكل ما اتاك ربنا من نعمه عمرها ابدا ما تضيع لو انت ربنا لو اتقيت ربنا ولو انت فعلا عندك تقوى من ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك عليك بتقوى الله وان كنت ايه جاهلا ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري. التقوى خوف ورجاء الاثنين، عمل خوف ورجاء وعمل، الثلاثة دولت المعدل اللي قلنا عليهم قبل كده وشرحناها، رجعوا للحلقات دي. وعندي كمان مجاهدة نفس، ما دي تقوى. انت كده كده لو انت بتجاهد نفسك وبتدفع الخواطر الرديئة انت في حال تقوى. مجرد دفعك للخواطر الرديئة، مجرد مجاهدتك لنفسك على المعاصي، لا مش هعملها لا كذا فبقول واعمل ونفس تشدني، اقول انت في حال تقوى. ده مش كلامي، كلام ابن القيم. يبقى سهل سهل. يقول لك الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وجاهد نفسي من هتقابلني فتن للدنيا هجاهد نفسي. يبقى انا في حال تقوى. يبقى التقوى من اسباب البركات، ده المفتاح رقم واحد. رقم اثنين من اسباب البركات والمفاتيح بتاعت البركه، الامور اللي ربنا بيفتح بيها ابواب البركات من السماء والارض، هي ايه؟ الدعاء. مش قلنا هو من الله؟ يبقى اول حاجه اعملها، ثاني حاجه اعملها الدعاء. ممكن اول حاجه والله الدعاء، الملاذ والنجاه فعلا من حالك في الدنيا ومن ضيق الدنيا هي الدعاء. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم المسجد فلقى ابو امام صحابي قاعد في قلبه وحيد، يجلس في وقت غير اوقات الصلاه. فسالوا ما الذي اجلسك يا ابا امام، انت جلست هنا ليه في الساعه دي، ودي ساعه ما فيهاش حد من وقت الصلاه ولا وقت خطبه ولا اي حاجه. قال يا رسول الله هموم اصابتني وديون علي، ديون كتير ركبتني خالص، ابو الهم والغم بسبب الديون. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال اعلمك كلمات، ها ايه رايك اقول لك كلمات؟ صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال اعلمك كلمات لو قلتهم، اذا قلتهن اذهب الله همك وقضى دين. قال بلى يا رسول الله. قال فقل اذا اصبحت واذا امسيت، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. ابو امام قال انا اتعلمتها. ولما مضى وقت التقاه النبي صلى الله عليه وسلم تاني بعدها بام، قال له ما خبرك يا ابو، ايه اللي حصل قل لي. قال قضى الله ديني يا رسول الله وفرج همي. خلاص الدين راح واتقضى وربنا كمان فرج الهم. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. اليوم اللي لو انت فعلا تقيت ربنا وطلعت الكلام من قلبك بجد، وانا بقول الدعاء من يعوز بك الهم والحزن، وقلته بصدق قلب، ربنا يعلم صدق قلبك، وانت عارف ان ربنا على كل شيء قدير وفي ايده ان هو يخلص الامر ده، تقضى، يبقى الدعاء. طيب ثالث سبب وثالث مفتاح من افتح من مفاتيح البركات اللي ربنا ينزلها على عليك وعلى رزقك وعلى كل حاجه، صله الرحم. صله الرحم الحديث واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب منكم ان يبسط له في رزقه وان ينسا له في اثره وان يزداد له في عمره. احنا عايزين كل ده فليصل رحم. يبقى نعمل ايه؟ نصل الرحم، اتصل عليهم الاعمام والعمات والاخوال والخالات وكل الرحم وكل الاقارب، نوصلهم ولو بالسؤال ايه اللي يحصل، ربنا يبارك في الرزق ويوسع عليك في العيشه ويمد لك في العمر كمان، يبقى بركات. طيب رابع سبب من اسباب البركه اللي ربنا ينزل عليكم من مفاتيح البركه، ها الصدقات والانفاق، انفاق في سبيل الله والصدقات على طول. اللي بيسر على معسر بيسر الله عليه في الدنيا والاخره، واللي بيفرج كربه مكروب او لمسلم فرج الله كربته في الدنيا والاخره. وحتى نص الحديث ما كانش فيها كلمه مسلم، من فرج الكربه. وما من يوم تصبح إلا في الصبح ملكان ينزلان يقول أحد اللهم أعطي منفقا خلفا، والتاني اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللي ينفق يلا خلف عليه، وأنفق ينفق عليك، مش يا ابن آدم الحديث، أنفق ينفق عليك، وأنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ولا تحصي يا عيشة فيحصي الله عليك. كل دوت ما نرحم الناس الضعيفة ونرحم كده من في الأرض عشان يرحمنا من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفق، أنفق يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك. فاللي بينفق حاجة لوجه ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيضاعف له الأجور ويضاعف له الحسنات، الحسنة بعشر والعشر سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والخلف في اللي انت أنفقته، فما نقص مال من صدق أبدا، عمرك ما تطلع صدقة مال إلا وربنا يخلف عليك. لما سيدنا الزبير بن العوام جه في المرض بتاعه بيموت، جه لابنه عبد الله قال له اقض ديني اقض ديني اقض ديني، فإن عجزت لو انت ما انتش قادر تقضي الدين قل اللهم يا رب الزبير اقض دين الزبير. فالله عز وجل فإن رب الزبير يعلم إني لم أنفق أموالي إلا في مرضات الله. تاني يا رب الزبير قول كده، قال لابنه كده قول يا رب الزبير يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى لم ينفق اموال الزبير الا في مرضات ربنا سبحانه وتعالى، ما عملهاش الا في مرضاته. خلينا نبقى واضحين كده، وايه المرضات؟ على المحتاجين وعلى الصدقات وعلى الانفاق. مات الزبير، فسيدنا عبد الله ابنه قعد يجمع الدين، لقى ألف ألف مليون، ألف ألف يعني ست صفار مليون، فدق في الارض عن ما فيش، والمال اللي ترك أبوه هي أرض بس بربعمائة ألف، والباقي لا يفقي ما فيش يوفي قضاء الدين ده منين. فتذكر المقولة والوصية اللي أبوه قال له عليها وبفرق الحياة، يا رب إن عجزت، قال له كده يا عبد الله إن عجزت عن قضاء الدين فقل اللهم يا رب الزبير اقض دينا فإن رب الزبير يعلم إني لم أنفق أموالي إلا في مرضاتي. فقال بدعوت بالدعاء ده فما هي إلا أيام، تلك الأرض أصبحت بقت ممر تجاري وأصبح يتهتف الناس عليها، فعرضت للبيع بأسعار فوق أضعافها، ففاضت الأموال وزادت الأموال وبقت الأموال في إيده بقول لمدة عام كامل، وأنا أخرج إلى الأسواق أنادي من كان له دين على الزبير فليأتنا نقضي دينه. عام سنة كاملة يطلع يقول يا جماعة اللي له دين على الزبير يجينا وإحنا نقضي الدين في الأسواق، يقضى عنه فيأتينا فنقضى عنه الدين. فلما انقضى العام وزعت الترك على زوجاته الأربعة، فإذا نصيب كل امرأة ألف ألف. شفتوا هو ده بقى الفايدة، نظمها كان مليون عايز اقول لكم. طيب فالانفاق يا جماعه، الانفاق الصدقات بتطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف وخصوصا في الصدقات تقي مصارع سوء. نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم منفقين في سبيله، قولوا امين. طيب خامس سبب من الاسباب اللي ربنا بيبارك فيها ويبقى فعلا مفتاح من مفاتيح البركات هي الايه؟ الكسب الطيب. ان انا اعمل واكسب، اعمل، ما تبقاش الايد البطاله مش عارفه ايه والميه الراكده. لا طبعا مش صح، الميه اللي بتجري اللي بتسعى. الاسلام دين عمل، دين كسب حلال حتى ولو بسيط، مش عيب. ده الانبياء كان اللي بالنجار واللي كان حداد مش عيب، واللي كان بيرعى غنم. المهم روح ما تخليش ما تتوكلش، ولا اللي يروح يخلي اهل بيته ولا النساء في العيله ولا امه تشتغل عنه ولا النساء ولا اخته ولا زوجته، ايه الكلام ده؟ انزل يا ابني اشتغل كسب حلال، وعف بيه نفسك عن هات والسؤال، وايدك تبقى الايد، لا اليد العليا خير من يد السفلى. واللي بيسال الناس كسل يجي يوم القيامه وليس على وجه مزعه لح، استغفر الله، صلى الله عليه العفو والعافيه، نسال وجهه اسود ومفيش لحم في وشه، ليه خجل؟ بيسال الناس وكان بيشحت وهو قادر على العمل. خذوا باسباب الرزق يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. الله سبحانه وتعالى بسط الارض، ليه؟ اطلع اطلع وخد من خيرات الارض وامشي واكسب وشوف واسعى، ربنا هيفتح عليك في الخير انك تشتغل، والشر تقعد في الكسل والبطاله اللي انت مكسل فيها متواكل. الرجل المبارك والعبد المبارك اللي بيسعى على نفسه واهله، بده هذه يد يحبها الله ورسوله. ليه يد بتاكل اهل بيته وتعبانه من كتر شغله، لكن هذه يد يحبها الله ورسوله، اللي بياكل اللي بيبات ويا واكل من عمل يده. فالله سبحانه وتعالى يكتب لك اجر السعي انك بتسعى واجر العمل ذات نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنتم تتوكلون على الله حق توكل رزقكم كما رزق الطير، تاخدوا خماصا راح جعانه وتعودوا بطانا مليانه وشبعانه والحمد لله. فالنبي قال كده خلاص، وهي رايحه راح فاضيه، وهي جايه مليانه رزق. فاللي بيذهب عشان الرزق وعشان ربنا يرزق، ربنا بيسر له امره. يبقى خامس حاجه الايه؟ العمل من كسب اليد. سادس مفتاح قراءه القران. ها قراءه القران يا امه القران، تلاوه القران من اهم احد اسباب، اهم هي دي الاهم اكتر واحده البركه في المنزل قراءه القران. الله عز وجل يقول وهذا كتاب انزلناه مبارك، فاللي بيقرأ مبارك واللي بيسمع مبارك، والبيت اللي بيتقال فيه لا تدخله الشياطين أصلا. فالقرآن الله سبحانه وتعالى جعله بركة، تدبر وقراءة وفهم، إيه إنك تمشي حتى على الخطوات والحدود والنواهي وعلى تعليم القرآن في شؤونك كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه عن البيت اللي بيطلع فيه القرآن؟ ده تسكنه الملائكة وبتهجره الشياطين، لا ويتسع الأهل حتى لو بيت ضيق تحس إنه واسع كده وشرح وبرح ويكثر خيره. ده البيت اللي بيقرأ فيه قرآن، عليكم بالقرآن. طيب سابع مفتاح من مفاتيح البركات، ها ومفاتيح البركة إيه؟ إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتسمي الله. بسم الله حياتك كلها، بسم الله بسم الله أجمل شيء اتعلمناه. النشيد بتاع الأولاد هو كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل البيت فذكر الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ولجنا، بسم الله غرير على الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، وتدخل. لو ذكرت ربنا وانت داخل بيتك وعند الطعام، الشيطان قال أصحاب الله عشاء ولا مبيت، وبركة في بيتك وانت داخل وبركة وانت طالع. هو ده الحديث بيقول لك مجرد تسميتك بس وذكر ربنا لما تخش البيت وقراءة حتى أذكار الصباح والمساء والكلام ده، ده اللي بيملى حياتك بالبركة ويخلي بيتك مبارك ما فيهوش شياطين. طيب تامن مفتاح من مفاتيح وأسباب البركة انك البركه فين؟ في البكور. يعني ايه؟ اصحى بدري نوبك ثواب. التبكير في طلب الرزق، صلي يا عم الفجر وقوم اقرا اذكارك ووردك وقرانك وتوكل على الله، انزل انزل كده في مناكب الارض وشوف ربنا هيفتح عليك ويفتح لك مغاليق الامور كلها. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بورك لامتي في بكورها، تطلع بدري وتصحى بدري، انك تخرج بدري لطلب الرزق، انك تروح الشغل بدري، هتعمل هتنجز اعمالك، وقتك هيبقى فيه بركه كتيره جدا جدا، واليوم بيبقى منجز جدا. والست اللي بتصحى على فكره تنجز تسعة دي بعد ما تخلص الفجر وحاجتها وتودي الاولاد وبتاع، بيبقى معاها بتاع ساعتين تقلب الدنيا، تسعة بتبقى خلص 10 بتبقى اقصاقي يعني، وبقيت اليوم كله فاضي، تنجزي كتير كتير من الاعمال وعندك وقت كتير تجلسي مع نفسك ومع اسرتك ومع حالك ومع ربك وكل حاجه. البركه في البكور. يبقى تم المفتاح انك تبكر، ما تناموش بعد الفجر، اصحوا اصحوا اصحوا، خلي ربنا يفتح لنا مغاليق الامور، قولوا امين. تاسع مفتاح من مفاتيح البركه هي الصلاه على وقتها يا جماعه. الصلاه بركه اصلا، الصلاه نور، اقامه الصلاه على وقتها ربنا يرزقك الله خيري الدنيا والاخره وبركه في الحياه كلها. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا، جه بعديها يعني عايز رزق اعمل الصلاه على وقتها. ما هو المفتاح اهو، القران جميل اهو سهل ومديك المفاتيح ومديك الحل. عايز رزق ها، لا نسالك نحن نرزقك ولا عقبه مين للتقوى، ارجوك انت عايز رزق وعايز ربنا يرزقك ويبارك لك، صلي الصلاه على وقتها. سهل اهو يا جماعه سهل. دول التسعه. في حاجه اخيره نفسي اوصيكم بيها، هي يعني شامله للامور اللي قلناها ديت، زي ما تقولوا غلاف ليها كده، توكل على الله في اللي احنا قلناه كله، توكل على الله يا رب. وكثره الاستغفار، لانه من الذكر احنا قلنا الذكر بس الاستغفار بالذات. التوكل على الله حق التوكل زي الحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قلناه لكم اول حلقه، وتوكلتم على الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصا وتروحوا بطانا. التوكل على ربنا يعني ايه؟ يعني ما تنتظرش وانت قاعد، مش تواكل لا والرزق هيجي لي، لا لا لا لا، ولكن التوكل مرتبط بالسعي والجد والعمل. ها، فلولا التوكل وهي رايحه ما كانتش رزقت، صح ولا لا؟ واترك الباقي على ربنا، انا باخد بالاسباب لكن لا تتواكل ولا تتكاسل ولا الكلام ده، توكل على الله. والاستغفار، الاستغفار ده بحد ذاته مصدر للرزق. الرسول عليه السلام بيقول من لازم الاستغفار، ايه اللي يحصل؟ جعل الله من كل ضيق مخرج، هتلاقي 700,000,000,000 مخرج، ومن كل هم فرج خلاص، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. يبقى نلزم الاستغفار يا جماعه. لو عملت الحاجات التسعه دي هتلاقي الخير في حياتك كلها، هتلاقي البركه والخير والمتعه، وفعلا هي دي مفاتيح، مفاتيح البركه. ايه عارف العبد المبارك النفع اللي اتكلمنا عنه كده، رزقنا الله واياكم وجعلنا من المباركين، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى تعيدوا الحلقه دي تاني، تكتبوا الكلام دوت، حطوا لعيالكم، نفذوا منه كل يوم مفتاح لحد ما تجيبوا التسع مفاتيح، وقولوا الحمد لله رب العالمين، احنا كده في التمام. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. ناخد اتصالات، جاهزه الاتصالات معانا يا شباب ولا ايه الموضوع؟ ألف نهار مبروك. خلينا ناخد أسئلة من الأسئلة اللي معانا. السلام عليكم يا دكتورة هالة. عليكم السلام. أنا بيتي بيتخرب ومراتي بقالها فترة سايبة البيت. ليه بس ليه كده؟ مراتي بقالها فترة سايبة البيت وقلبت عليا فجأة بعد 6 سنين جواز، في سبب، ما أكيد مش هتعمل كده لوحدها، ومش عارف أعمل إيه. وبعد ما كنا متفقين إننا هنوضب شقتنا في بيت العيلة وهنسكن فيها لحد من أسبوعين، اتغيرت فجأة وقالت لي مش هروح هناك، مع إني دافع في الشقة مبلغ كبير عشان أجهزها، وبعد ما جهزتها مش عايزة تيجي. وأمي كانت بعتت رسالة ليها على الفيس بتاعها إنها فجأة غيرت كلامها، واتضايقت من رسالة أمي، وجت لها لحد شقتها ترضيها، بس هي مشيت وقالت انا مش راح الشقه دي تاني. طيب صلوا على الرسول السلام. الكلام ده فيه حاجه ناقصه، يعني ايه اللي هيخليها بعد ما كانت موافقه؟ حاجه صدرت من بيت العيله، حاجه صدرت من اهلك، حاجه صدرت من اخواتك؟ لازم تسال كده، الكلام مبهم انت بتجيبها. ايه الاسباب؟ هي مش راضيه تيجي، ما فيش حاجه اسمها مش راضيه. مش راضيه ليه؟ مش كان في اتفاق ان احنا هنخش ونعمل في بيت عيله وصرفت عليها الوفات وملايين؟ طب تمام، ايه اللي خلاكي بقى ما انتش راضيه؟ النقطه دي مهمه على فكره، ان انا اعرف السبب، هي رافضه ليه، رافضه ترجعي ليه، رافضه تخشي ليه، اعرف منها ان في الاسباب هترجع لك البيت. الموضوع بسيط جدا جدا. الفكره حد اذاها بمنع سبب، طب حد خايفه مثلا مجي امنها، المهم بالراحه جنب. بالراحه يبقى في حوار، ادعو الله سبحانه وتعالى يديها لك وترجع البيت تاني. معنا مين؟ معنا سهيله من القاهره. السلام عليكم يا سهيله. كيف حالك؟ عامله ايه؟ انا مش سامع حاجه. الو. ايوه السلام عليكم. الو. ها، عليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا سهيله، الله يكرمك، اتفضلي. اخيرا كلمتك، يعني الحمد لله، الحمد لله ان انا كلمتك. الحمد لله. انت عندها ايه؟ الحمد لله. انا من كتر الضغط مش عارفه اقول السؤال والله. لا براحتك خالص، انا معاكي خالص اهو. سؤال خاص بيكي ولا بزواج ولا بتربيه ولا بايه؟ ايه انا متزوجه يعني بقالي 10 سنين. تمام الحمد لله، عندي طفلين. تمام، سنهم كم سنه يا سهيل؟ عندي 8. تمام. و5. تمام. ايه المشكله؟ مش عارفه انا المفروض احكي هنا ولا المفروض اخدك خالص؟ مش عارفه. لو انت مش عايزه تحكي بتقفلي وبتحاولي تكتبي لنا سؤالك على الواتس واحنا بنجاوب بترتيب وصول الاسئله زي ما عملنا النهارده كده. تمام. ماشي. السلام عليكم. ارجوكوا بقى. عليكم السلام يا جماعه. الله يبارك له. اللي بيستقبل الاتصالات يعني اللي قاعد بيستقبل اتصالات اخواننا المنفذين بتسألوهم اللي هيعرض سؤال عشان ندي فرصة بس للناس يعني الناس اللي عايزة تقول. تمام. واللي عايز يبقى على الخاص بتبعته واحنا بنجاوب بترتيب الوصول او بنجمع الاسئلة يا جماعة اللي شبه بعض يعني خاصة بالحموات خاصة ببيت عيلة خاصة بتربية بنجمع اللي شبه بعض وبنجاوب اجابة شاملة لكل دول. تمام. طيب تعالى حفصة من بلجيكا. سلام ام حفصة من بلجيكا. سلام عليكم يا ام حفصة. أم أنس يا جماعة. أم أنس السلام عليكم. منين يا أم أنس؟ عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. والله جد فرحانة أني أتكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يكرمك. زادك الله وفرحة. الله ربنا يخليك. أنا متوترة شوية. ليه متوتره ليه وانتوا؟ انا عايز اعرف بس الناس بتتوتر ليه؟ انا مع بعض في بيت بعض بقى لنا 4 سنين اهوت وبقينا اصحاب وحبايب. مش متوتره بالعكس مش متوتره بسبب صاحبي سبب يعني مرض عندي يعني خلاني اتوتر شويه. تمام. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. الف سلام عليك. اتفضلي. الحمد لله. والله دكتوره انا يعني مشكلتي اني حولت بيتي من بيت سعيد الى بيت حزين ومن بيت بهيج الى بيت كئيب. ليه؟ بسبب يعني بسبب عصبيتي ومزاجي. الضحية أولادي وزوجي الله يبارك له يعني المسكين يتحمل يتحمل صعوبة الأولاد والمساقة. عمر زواجك كم سنة يا مؤنس؟ عمر زواجك كم سنة؟ 20 سنة حبيبتي. 20 سنة. وأولادك أكبرهم كم سنة وأصغرهم كم سنة؟ أكبرهم 16 سنة والصغيرة عندها 7 سنين. تمام. الله يبارك لك فيهم. والحمد من امتى يعني ابتديتي ابتدت العصبيه تاثر على الحياه؟ بقى لها كم قد ايه؟ بقى لها من بدايه المرض يعني 2017 و2019 و17 مرض ايه؟ والله مرض يعني مرض هو مرض اعصاب. عصب هي بيأثر على الاعصاب ولكن الحمد لله يعني الحمد لله انا راضيه بابتلائي الحمد لله. بس مرات يعني أكون صابرة وراضية ومرات بضعف خصوصا لما بيطلبوا أولادي مني حاجة يعني أنا ما أستطيع القيام به يعني أحس يعني أني ضعيفة لهذا يعني أتعصب على أولادي. ما عرفش يعني كيف أوضح يعني المرض هو اللي خلاني أكثر عصبية. تمام. المرض عصب روماتايد مثلا في الايد مش بتقدري تشيلي في وجع في الرقبه يعني اشرحي لي نوعيه المرض العصبي. والله يا حبيبتي يعني اكاد لا اتحرك من مكاني حبيبتي يعني شبه مشلوله شبه مشلوله الحمد لله. بس يعني الحاجه الوحيده اللي بتقهرني يعني أن زوجي يتحمل مسؤولية البيت مسؤولية الأولاد مسؤولية كل شيء حتى من الطبيخ إلى الغسيل إلى كل شيء يعني هو ما بيشكي ولا يعني هو راضي بس أنا دائما أحس بتأنيب الضمير يعني لازم أساعده هو ما بي يعني هو راضي الحمد لله يعني يعطيني القوة يعني يقول لي هذا الشيء هذا هو ابتلاء الله عز وجل ولكني دائما انا اؤنب نفسي يعني عندي تأنيب ضمير. طيب سؤالك ليا ايه يا مؤنس؟ يعني كيف يعني هذا الابتلاء الحمد لله يعني كيف اكون راضيه وصابره؟ انا احس انني صابره ولكن ينقصني نوع من الرضا. تمام. يعني كيف يجتمع الرضا مع حاضر مع الصبر. حاضر يا حبيبتي قلبي. اولا تنسيني بالدعاء حبيبتي والله احبك. غير ما تقولي انا كنت ادعي حبيبي كلامك هو اللي بيصبرني دائما اتفرج يعني والله لا استطيع حتى اتمام الكلام سامحيني. الف سلام عليك. عليكم السلام يا ام انس. الف سلام عليك. اسال الله العظيم يعني باسمه الشافي المعافي يا رب يتم شفاك شفاء لا يغادر سقما اللهم امين. اللهم اتم شفاك شفاء لا يغادر بحولي وقوتي هو القادر باسمه الشافي المعافي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وكل اللي بيسمعنا يا جماعه يقول امين ويدعي لها بالشفاء. ده ابتلاء والحمد لله انت ست مؤمنه وصبره, وقولي انا صبره اوصل للرضا. هو الحته بس بتوجع ساعات, بنعيط على فكره ما يجي القدر ويجي الابتلاء نعيط ويبقى صعبان علينا وكذا. ده مش معناه ان احنا مش راضين, ولكن يعني قوه تحملنا ضعيفه. وندعو الله سبحانه وتعالى نصلي من ربنا العون دايما, ده يبقى الحال القلب. حتى لو بكيت, حتى لو الامر شديد عليا وببكي, مش قادره اخدم عيالي, مش قادره اقوم اعمل لهم كذا. زوجي بيقول بقالك 20 سنه متجوزه, 17 سنه بتخدميهم, ومن 2017 بقالك 3 سنين اهو بس هو اللي انت قصرتي في الامر. والراجل يعني شايل الجميله ليكي وبتدعي له, جميل جميل ان انا الله يبارك له زوجي, الله يكرمه, مش متضرر, قسموا المهام على الاولاد والاولاد يساعدوا والكلام ده. ابتلاء نصبر عليه, الله سبحانه وتعالى يشفيكي بشفاء ويدويكي بدواء, اللهم امين يا رب. ما تقلقيش, ده ابتلاء تصبري عليه تاخدي الاجر. طب انا عايزه ارضى بالامر, والله لعله جه في ده يقول مثلا قضى اخف من قضى, لعل لي درجه في الجنه لن اقولها الا بالصبر والرضا على هذا الامر, لعل الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلي لي من الدرجات والحسنات. كل ده بقوله لنفسي واصبر نفسي, ما مش هتيجي الزرار يعني, الصبر والرضا مزرار, ولكن بعود. انما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر, اتصبر وصبر نفسي مره في مره, اقول لنفسي ليا الاجر ليا الاجر ليا الاجر. اصحاب الامراض والعاهات واصحاب الاحتياجات كلها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بيها ياتوا يوم القيامه ولا عليهم شيء ولا عليهم شيء. الناس كلها تتمنى ان يبقى عندها ابتلاءات في الدنيا وعندها اصحاب يعني من من من اصحاب الحرج اللي رفع عليهم الحرج دولت, علشان ما ولا عليهم ولا سيئة, خلاص اتغفر. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويثبتك ويشفيكي ويرضيك, اللهم امين. وبتبقى كده يعني من عند ربنا من غير حول منك ولا قوه, من عند الله سبحانه وتعالى. اوصيكم بالاستغفار وكثره الصدقات بنيه الشفاء, اللهم امين. يا بنتي سعدت بيك يا حبيبه قلبي. معانا مين؟ معانا ام احمد من كفر الشيخ. السلام عليكم ام احمد. ام احمد سلام عليكم, سامع صوتي؟ عليكم السلام, ازاي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا, عامله ايه؟ الحمد لله والله يا ام, والله انا بحب حضرتك قوي. احبك الله, ربنا يجمعنا على الخير دايما يا رب. يا دكتوره هاله بعتذر حضرتك, انا كان عندي سؤالين. اتفضلي. الله يخليك. بعتذر حضرتك, انا اول سؤال الصلاه مال يعني بصلي اوقات واوقات يعني ما فيش حاجه عندي تمنعني, بس مش عارفه استقيم يعني. يعني بتصلي وبتقطعي؟ تمام. انا معايا اطفال بس انا عارفه ان الاطفال مش هتنفعني يعني, صح, بس ما واخدين وقت كله, مش عارفه يعني. طيب ده السؤال الاولاني, في سؤال تاني؟ ابني مال عنده يعني 9 سنين شويه كده, نفسي يعني ايه يطلع حاجه كويسه يعني ويصلي وكده, بس هو برضه يعني بيقول لي مثلا يعني ايه, بيقول لك ايه؟ اوقات بيبقى يعني ابعته يصلي ما بيبقاش يعني ايه, ما بيبقاش عايز يمشي. مناش. طيب حاضر, اسمعيني يا ام احمد. معلش كنت عايزه اكلم حضرتك يعني تكلميني يعني بعد الحلقه, معلش. طيب سيبوا لنا الرقم يا جماعه. بص يا ام احمد, انا عايزه بس اقول لك حاجه. سؤالك الثاني اجابته في السؤال الاولاني, انا عايزه اصلي وبقطع في الصلاه ومشغوله بالعيال, يوم يفر كله يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه, كل حاجه هتفر منها في الاخر الا الصلاه. الصلاه تتحط نصب عينك. الصلاه انا امراه عامله, امراه ست بيت, بعمل كل يقف هدومك مبلوله وبتغسلي وبتعملي, يقف حطي اسدالك ويلا صلي, اعملي طفي طفي طفي البوتاجاز, طفي الغساله, طفي كل قف, روحي صلي. عايز عيالي يبقوا اوائل الدنيا والاخر, يبقوا كويسين, يبقوا صالحين, صلي. انجزي اللي بينك وبين ربنا, يقضي بينك وبين العباد. لما تقضي اللي بينك وبين ربنا الصلاة أول حاجة. عايزين بركة, عايزين رزق, عايزين قضاء أحوال, عايزين مفيش حاجة تتأخر عليك, وعايزين كل الدنيا والآخرة, صلوا. أنا أعرف مجموعه من الشباب ومجموعه من النساء. احكي لكم على الشباب واحكي لكم على النساء. الشباب في الفتره اللي احنا فيها في العالم اللي ما يعلم به الا ربنا في الفتن دي، والله شاب يجري، يجري عارفه وقت مش قادر كان حاجه بتعمل، يجري ويخلص في ايده ويعمل وكذا وجري على الصلاه، يقوم يصلي يقول الله يحفظه الله يحفظه، مع ان في فتن عادي ممكن اما اروح بعدين شويه، سيسمع بس اقامه، بس اقامه جري وفي غربه ومش معاه اهله ولا حد رقيب عليه، الله عز وجل بينه وبينه، بس هو اللي بينه وبين قلبه. قال انا ساعه ما شفت حرصه على الموضوع ده الله يبارك له، كل حاجه هتجيله لحد جرجره ليه الصلاه. اعرف من النساء عندها ست اولاد وجايين ورا بعض، يعني سنه حمل وسنه رضاعه، الهيصه الجميله اللي كانت بتحصل زمان دي، سنه حمل وسنه رضاعه، واستاذ دكتور في جامعه، وزوجها من اللي هي العقليه ما شاء الله بتاعت زمان بقى، اللي هو ايه يعني ايه يلا كل يوم عنده عزومه وناس وقعدات وختمات وحركات، وتشوفي الحاجه اشكال وانواع. ساعه الصلاه تقفل الناس يقولوا الصلاه وهي وعيالها، وما تخش بيتها، انا بحكي لكم انا فاكره المنظر وانا بخش بيتها كده وشايفه هي واقفه بإيمان بيهم وهم كذا بيصلوا، حلو صغيرين صغيرين والاكل كله مطفي كله استنى الا الصلاه، ياتيها بخير الدنيا والاخره. وانا بكلمكم وعارفه كل عيل من اولادها فين وربنا كرمه بايه ونجاه من ايه وعطاء ايه، الصلاه. لو بقيت يا ام احمد انا مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا يتقبل دعاء، لما هيشوف امه حريصه رمت الحاجه وطفت وقامت تصلي، الصلاه دي حاجه قدسيه، هو ذات نفسه هيوصل له كده من غير ما تقولي، ويبقى عارف وقت الصلاه امي حازمه هتصلوا هتصلوا، ما في يلا هقفل الراوتر واقفل كل حاجه واشيل كل حاجه والله شيل الاكل صلوا، يبقى عارفين في حزم في النقطه دي. ادعو الله ادعي قولي دايما رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا يجعلنا واياكم من مقيم الصلاه احنا واولادنا اللهم امين. معنا مين؟ علا. الله انتوا اخلاق. علا من القاهرة. السلام عليكم علا. السلام عليكم. السلام. ايوه تمام سامعك. الله يبارك فيك الله يكرمك يا حبيبتي اتفضلي. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك كذا نقطه يا دكتور. ماشي معاكي. انا بس اول نقطه كنت عايزه اسال حضرتك، انا عندي مشكله مع اللي حواليا، يعني حاسه ان انا حساسه زياده عن اللزوم، باخد كل حاجه على اعصابي، ولما ابتديت يعني اخد كورسات وهدي النقطه ديت، بس حاسه ان انا فقدت ناس كتير من اللي حواليا، يعني حاسه ان انا كل اللي حواليا بقوا شايفين ان علا دي صعبه، مش ردود افعالها قويه، ما بتعديش الحاجه بسهوله يعني. فانا الموضوع دوت يعني اثر عليا ان حاسه ان اي تغيير حتى ملوش اي لازمه، يعني انا بتغير ليه لما كل اللي انا مثلا كنت بحبهم بعدوا. فاحساسي مثلا انا عرفت ناس ثانيه وبيحبوني وكل حاجه، بس احساسي ان انا بقى اسات فيهم لحد ما ترمى اقصد او بعصبيه زياده او بحساسيه زياده. انا بس كل مشكلتي ان انا يعني برتبط بالناس جدا، يعني مجرد ما صاحبت بنت مثلا بعتبرها اختي، لان انا ما عنديش اخوات، بعتبرها بقى هي صاحبتي وحبيبتي وكل حاجه، فحاسه ان الموضوع ده بيبقى عشم زياده قوي. ولما ابتديت ادرك ان ده غلط يعني ادركته متاخر، وحاسه بقى ان انا خلاص يعني كل اللي حواليا مثلا ممكن كده خلاص ما بقوش حابين علاقتهم بيا. يعني دي اول نقطه انا عايزه اتكلم معاك فيها. ثاني حاجه لما مثلا في بفتكر اي حاجه مثلا قديمه انا عملتها وحد تاني ما عملهاش بحس بالذنب، يعني بحس مثلا اشمعنى مثلا فلانه ديت مثلا التزمت اكتر مني، او فلانه دي مثلا ما عملتش الحاجه دي وانا عملتها، حتى والحاجة دي ما خدش اعرفها غير بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، بس احساسي انا من جوايا حتى يعني ان انا ممكن اعمل ذنب وفلانه دي ما عملتش الذنب ده، او ان اللي حواليا مثلا ما عملوش، انا بحس بالدونيه، بحس ان انا كده انسانه مش كويسه حتى لو انا ما بقتش بعمل الذنب ده، او حتى لو انا يعني خلاص أدركت، لأني أنا عارف أكيد عارفة إن كل ما الواحد ما بيكبر بيبرد حاجات ما كانش فاهمها إن هي غلط، يعني ما كانش عارف إن الحاجة دي مثلا اللي بيعملها التصرف ده غلط أو التصرف ده نتيجته قدامي تكون كذا. لما بقى بحس إن أنا التصرف اللي أنا عملته ده غلط دلوقتي مثلا، بقعد ألوم نفسي جدا وأبقى كارهاها جدا وحاسة إن أنا لا يعني كل اللي حواليا دول أحسن مني بمراحل وأنا يعني مش زيهم. يعني لدرجة إن أنا أوقات كتير قوي بقول يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني أنا بالحاجة دي ما ادهاش لحد تاني يعني، بس برجع أستغفر أقول يعني ربنا الحمد لله إنه بيدينا الحاجة نتعلم منها. بس أنا عارفة دكتور إحساس اللي هو اللي جواكي بقى بتبقي حاسة إنك قليلة أو أوكي. أو تمام فهمت سؤالك، فهمت سؤالك يا علا. سؤالك التالت إيه؟ لا خلاص هم دول السؤالين اللي انا عايزه كمان. تمام اسمعيني يا حبيبه قلبي اسمعيني. اولا كنت ستيف في المعامله وحساسه، فكان رد فعلك بيبقى صعب جدا وشديد وقاسي، فبنخسر اللي حوالينا. بتقولي كل اللي كنت بحبهم بعدوا عني. دلوقتي حواليك صحبه تانية وناس تانية وبيحبوك، لقيهم ابتديتي تتغيري وتشتغلي على نفسك وتاخدي مهارات وتحضري دورات، وابتديتي انك تفهمي لا طرق التعامل الصحيحه وطرق الكلام في رد الكلام والحوار. بس زعلانة على الناس اللي بعدوا، انك مهما تعملي ايه لازمتها تغير لنفسك والربك والحالك قبل ما يكون للناس. انت ما بتتغيري للأحسن مش عشان الناس تقول هي اتغيرت ولا لا، ولا عشان الناس ترجع تحبك ولا، ده لنفسك وتبقي عايشة سلام داخلي مع نفسك وراضية الحمد لله انا عم بتصرف صح. طب الناس اللي بعدوا صح، فلانة فاكرة اليوم الفلاني كذا، انا حسيت ان انا اسأت على فكرة وكنت مأفورة قوي، ما تزعليش مني كده اتغيرت، بس يعني ايه حبيت ان انا اقول ان اليوم دوت فعلا انا كنت مقفوره في رد الفعل، ما تزعلوش بسيطه. رقم اتنين، الخطوه رقم اتنين لما يبتدي اشوف، وانا زي ما بقول لك انا ما بتغيرش عشان حد يقول ولا ما يقولش، لا انا بتغير علشان نفسي رقم واحد، وعشان ربنا امرني بان انا اتغير للاحسن، وعلشان اري الله من نفسي خيرا. طيب واكون من الصالحين الصادقين الامامير العساسين دول، غيري شاف اهلا وسهلا، ما شافش خير. طالما انا صححت اللي فات ما تزعلوش، انا اذكوا في الحاجه الفلانيه خلاص كذا، ويشوفوا حلوك بقى فين، عسلك وجمالك والحلو والطيب اللي انت بقيتي فيه، جمال الخلق وجمال التعامل هو ده. لما يشوف مش مهم برضو، انا ما بسعاش عشان هم يقولوا ولا لا زي ما قلت لك، ولكن انا بستمر حتى لو غيري مش مقدر، حتى لو غيري مش هيشوف، لكن ايه لازمتها؟ لا ده لنفسك ولربك، اصلح بيني كده وما بين ربنا يصلح بيني وبين العباد، واري الله من نفسي خير. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا بزعل ان انا كنت بعمل حاجه ذنب وغيري ما عملوش واقول لا ليه؟ نتمنى الخير، الحمد لله ربنا عافى غيرك، مش انت عرفتي ان ده غلط؟ مش انت عرفتي اللي انت عملتيه ده مش صح وانتهيتي عنه؟ بس انا عملته ده تحول حسنات، طب غيرك ما عملش وما عندوش حسنات؟ ها بس ما يبقاش دي النظره، انا مش عايزه النظره وانا متضايقه ان غيري ما عمل، لا مش دي النظره، انا متضايقه ان غيري ما عملش الذنب. ناس طلعوا بفوا العافيه لنا ولغيرنا، احنا عايزين المجتمع الحر يبقى مجتمع نظيف، يبقى مجتمع راقي، يبقى مجتمع صالح، فنتمنى الخير للغير. ده احنا قلناه النهارده، دي البركه على فكره، ومن شروطها ان انا اتمنى الخير غير صادق في نيته، نيته خالصه لله، واتمنى الخير للغير. زي مين؟ سيدنا عبد الله، سيدنا عبد الله بن عباس يقول والله انا في حاجات، هو بيقول الحاجات الحلوه، ما اعلم ان في غيث اصاب بلد من بلاد المسلمين لم يصبني منه خير اصابهم افرح لهم، وما اعلم ان في حاكم عادل في بلد من البلدان ويحكم بالخير الا واتمنى لهم الخير حتى لو مش هيعودني من عدله ده شيء، ولا اعلم تفسير ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى الا واتمنى كل الناس تعرف تفسيرها ويعيشوا في المعنى والمعاني الجميله بتاعه التدبر. اتمنى الخير للغير، بس الله العفو والعافيه وانتهي، طالما عرفت خلاص مفيش شيطان يوقفك عند المرحله دي. ادعو الله لنا ولك بالخير ان شاء الله يا علا، وربنا يتقبل منا ومنكم. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا واياكم، وادعو الله سبحانه وتعالى تعيدوا الحلقه دي، الحلقه دي مهمه يا جماعه لنا ولعيالنا، بركه علينا وعلى عيالنا، عدوها واكتبوا الحاجات اللي فيها، وان شاء الله نطبق كل اسبوع حاجه بس او حاجتين، او نطبق كل يوم حاجه، تبقوا ممتازين جدا. الاعاده ان شاء الله تاني يوم الساعه 12 الظهر. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير والبركه، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.